في مدينة نشأ فيها واحد من أكبر القادة العثمانيين. نحن هنا في مانيسا في غرب تركيا، والقائد الذي يحتفل به هو السلطان محمد الفاتح، الذي أنجز واحدا من أكبر التحولات في تاريخ العالم، وهو إنهاء الإمبراطورية البيزنطية، أكبر عقبة واجهت المسلمين منذ بداية الدعوة، وخاضت ضدهم حروبا كثيرة بدءا من معركة مؤتة في العهد النبوي، مرورا بكل الحروب التي جرت في بلاد الشام ومصر وشمال إفريقيا والأناضول، إلى أن سقطت عاصمتها القسطنطينية في يد المسلمين بعد 850 سنة من الصراع المتواصل. هذه العاصمة، عاصمة البيزنطيين، التي ظلت تجيش الجيوش كل عام ضد الدولة الإسلامية، فتحها على يد محمد الفاتح يعتبر إزالة لعاصمة الجناح الغربي للدولة البيزنطية التي استعمرت الشرق واحتلت الشرق وقهرت الشرق لعشرة قرون. وأيضا الانتصارات العثمانية لم تقف عند فتح القسطنطينية سنة 1453، وإنما طاردت الأعداء التاريخيين للدولة الإسلامية في عقر دارهم. مانيسا، هذه المدينة التاريخية التي توصف بأنها مدينة السلاطين، تبدي اعتزازها بأن محمدا الفاتح أمضى هنا سنية فتوته وشبابه المبكر، وفيها تم إعداده للمهمة الكبيرة التي نظر حياته من أجلها، وهي فتح القسطنطينية التي استعصت على جميع الفاتحين المسلمين. مضت الأيام ولم تفتح القسطنطينية، مضت أيام الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولم تفتح القسطنطينية، وظل الوعد النبوي قائما. ثم جاءت أيام بني أمية وخلفائهم الكبار، ثم أيام العباسيين والرشيد والمعتصم والمهدي والمأمون، ولم تفتح القسطنطينية. ثم جاءت المآسي والكوارث والحروب الصليبية والمغولية، وسقطت حواضر الإسلام، وظل الوعد النبوي أن القسطنطينية ستفتح. كان علينا أن ننتظر بعد وعد رسول الله 853 سنة، عندما يصل محمد الفاتح إلى أرض القسطنطينية ويفتحها، ويذكر الناس بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلطان مراد الثاني والد محمد الفاتح كان يعد نجله لهذا الحدث الكبير، ولذلك أسند إليه مهمات مبكرة، فعينه وهو في 14 من عمره أميرا على مدينة مانيسا، وانتدب إليه كبار شيوخ عصره كي يشرفوا على إعداده وتوجيهه، وكان من أبرزهم الشيخ آق شمس الدين. وفي هذه المدينة بدأت تتجلى شخصية محمد الفاتح القيادية، وقدراته العسكرية، وإمكاناته الذهنية العالية. محمد الفاتح وهب من المواصفات والمواهب القيادية ما قل أن تجتمع في شخص واحد. وأبوه السلطان مراد عندما اكتشف فيه هذا النبوغ المبكر جدا، قدمه حتى على بقية إخوانه الذين هم أكبر منه سنا، واعتنى به عناية فائقة، وأحضر له من القادة ومن المدربين ومن المعلمين ومن من رباه من وقت مبكر جدا، وصقل مواهبه، وكان يؤمل أن يحقق محمد الفاتح هذه الإنجازات الكبيرة. الشيخ آق شمس الدين الذي يرقد هنا في منطقة غاينك كان له أكبر الأثر في شخصية محمد الفاتح، وهو الذي زرع فيه الرغبة المتقدة في فتح القسطنطينية، مؤكدا له أنه سيكون الأمير المقصود ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح هذه المدينة. وقد رافقه في الشطر الأكبر من إقامته في مانيسا، ثم انتقل معه بعد تسلمه الحكم إلى أدرنة للإعداد لفتح القسطنطينية، ورافقه في جميع مراحل فتحها، وكان تأثيره حاسما في تهيئة الفاتح لهذه المهمة الكبرى بما كان يتمتع به من إمكانات وقدرات. محمد الفاتح مما يروى عنه أنه ما كان يشغله شاغل في بلاد العالم إلا أن يفتح القسطنطينية لينال هذا اللقب، هذا الشرف العظيم. إلى مدينة أدرنة في أقصى الشمال الغربي للشطر الأوروبي من تركيا انتقل محمد الفاتح عند وفاة والده السلطان مراد الثاني. وفي هذه المدينة التي كانت عاصمة الدولة العثمانية حينذاك، تم تنصيب هذا الشاب وهو في 22 من عمره سلطانا للدولة العثمانية عام 855 للهجرة أو 1451 للميلاد، وانتقل معه شيخه آق شمس الدين. الرجل رحمه الله كان يستشعر أن له مسؤولية، ما خلق عبثا، إنما الإنسان خلق لمهمة وغاية، وهي إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد أمة محمد وتحرير الأوطان ومن الهيمنة الأجنبية حتى تستطيع الأمة أن تؤدي الرسالة التي يعني من أجلها خلقت واستخلفت في الأرض. في أدرنة بدأ محمد الفاتح الإعداد الفعلي الشامل لتحقيق الحلم التاريخي الكبير بفتح القسطنطينية. كان إعداداً لم يشهد له التاريخ مثيلاً من قبل، وتم في فترة قياسية لم تتجاوز سنتين. وعندما شعر السلطان أن ما أعد له قد اكتمل، انطلق بجيوشه من أدرنة نحو القسطنطينية مطلع شهر صفر من عام 857 للهجرة أو فبراير من عام 1453 للميلاد، وكان مما أعده مدفع عملاق أحدث تحولا في تاريخ التسلح. المدفع الذي يعني صنعه يعني السلطان محمد الفاتح، والذي تقريبا ثقله مئات الأطنان، وكان ينقل مئات يعني الأثوار أو كذا حتى يستطيع ينقلوا. حول هذه المعدات العسكرية كان هناك جيش يتألف من نحو ربع مليون مقاتل، أشرف الفاتح بنفسه على إعداده وتدريبه وتعبئته معنويا، مستعينا في ذلك بكثير من علماء الدين وفي طليعتهم شيخه آق شمس الدين. وبعد نحو شهرين من المسير وصل الجيش إلى مشارف القسطنطينية، وتم نشره أمام أسوارها في 26 من شهر ربيع الأول عام 857 للهجرة أو 6 من إبريل عام 1453 للميلاد. وانتشرت في المياه المحيطة بالمدينة نحو 420 سفينة. وبدأ في ذلك اليوم حصار امتد 53 يوما. عندما كانوا يسمعون أبناء المدن وأبناء القرى وأبناء البوادي والعرب حتى والأتراك وغيرهم، عندما يسمعون بأن محمد الفاتح متجه إلى القسطنطينية، كانوا يذهبون إلى كانوا يذهبون معه في الجيش، ما كانوا جزء من الجيش النظامي، كانوا متطوعا. كانت المدينة فعلا تهيأت لفتح فاتح. لماذا؟ أحاطوها من أربعة جوانبها العثمانيين، وتهيأت، وفي النهاية تهيأ الفتح، وهذا صارت قسمة ونصيب نقول لمحمد الفاتح أن يحقق هذا الحلم العظيم. ورغم الذعر الذي ساد داخل القسطنطينية، فإن المدينة تعتمد على تحصينات قوية وأسوار وخنادق لا يمكن اختراقها، ولديهم أسلحة كافية وموارد تموين تمكنهم من المقاومة، ويستطيعون استخدام ما يعرف بالنار الإغريقية، وهي مزيج سائل من المواد التي تشتعل فوق الماء وتحرق ما عليه من سفن وبشر. وعلى مدخل خليجها سلسلة معدنية ضخمة تحول دون دخول السفن، وهي عوامل تساعد في مقاومة الهجوم، لكنها سوف تطيل أمد الحصار. قسطنطينية بقيت مستعصية، ويمكن أكثر من 30 حاكم و30 يعني خليفة قام هجوم، وهذا وما استطاعت، قالت يعني قوية مونعة بالأسوار، لها سورين، وفي بعدين يعني مشبكة البنيان من كل الجهات. بدأ القصف المدفعي منذ اليوم الأول للحصار، وتهدمت أجزاء من السور وجرت محاولات عديدة لاقتحامه. أدرك السلطان محمد الفاتح أن خطته لاقتحام المدينة لن يكتب لها النجاح إذا لم تستطع سفنه دخول القرن الذهبي المحصن. الرجل الذي استطاع أن يغير التاريخ إنه حول البحر البر إلى بحر، يعني في معركة ضربت السفن تبعه وكذا وفي بعض، فبده هالسفن يعيلها مرة ثانية، فجاء جاب ألواح خشبية كلها ودهن بالزيت ودهن بالهاد، وصارت هذه السفن عليها حتى نزلت في البحر. هذا شيء ما كان يعني كعبقرية حربية. بعد أسبوعين من الحصار والقصف والإخفاقات، كانت السفن تسير ليلا على اليابسة، بينما أمر السلطان بإشغال الدفاعات بمحاولات عبور وهمية من خلال السلسلة. وفي الصباح أصيب البيزنطيون بالذهول، وهم يرون أكثر من 70 سفينة وقد نزلت في مياه القرن الذهبي. عندها أمر الفاتح بتكثيف القصف المدفعي على المدينة، ثم جرت محاولات عدة للهجوم على أسوارها، لكنها أخفقت أيضا بسبب قوة الدفاعات البيزنطية. ويوم 18 من جمادى الأولى أو 27 من مايو، لجأ السلطان محمد الفاتح إلى سلاح الصوم والدعاء، عسى أن يمدهم الله بنصر من عنده، بعدما أدرك أن دفاعات المدينة قد ضعفت من جراء القصف المتواصل. أمر جنوده بالصيام لتزكية النفس، وقبل الفتح بساعات يعني فوجئ الجنود إنه بيقول لهم فكرة كده صغيرة في دماغهم لازم تنطبع عشان فيها شيء من التحفيز والتحريض والرغبة. فكرة لما قال لهم إحنا إذا فتحنا القسطنطينية دي يبقى إحنا أصبنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفينا من هذا الإشادة إنه النبي قال لا تفتحن قسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. وفي الليل جمع كبار قادته وأصدر إليهم التعليمات والوصايا النهائية بشأن الهجوم. وفي تلك الليلة تعالت أصوات التكبير والتهليل والدعاء التي أرعبت البيزنطيين، إضافة إلى تخويفهم طبعا بالدفوف والطبول الهائلة العثمانية الضخمة جدا التي كانت تقرع طوال الليل ليلة المعركة. أيضا التهليل والتكبير في الليل، وهذا طبعا أنت تتحدث عن قرابة 100,000 من الجنود المطوع عندما يكبرون ويهللون في الليل، أصوات ليس لها نظير، أصوات مخيفة للأوروبيين طبعا، لأهل القسطنطينية مخيفة جدا. وهذا طبعا تكبير في حد ذاته، التكبير هو سلاح عظيم معنوي عند المسلمين. فجر 20 من جمادى الأولى عام 857 للهجرة أو 29 من مايو عام 1453 للميلاد، أصدر الفاتح أمر الهجوم، وعلى الفور بدأ الجيش العثماني هجوما بريا وبحريا كاسحا ترافقه أصوات التكبير. مفرزة من حوالي 30 جندي وضابط بقيادة واحد اسمه أولو بدلي. ده كان ضابط من الضباط اللي كان زميل للدراسة للسلطان محمد الفاتح. ذهب هو و29 من إخوانه استطاع أنه فعلا أنه يحدثوا أن يعتلوا الأسوار ورغرسوا الراية العثمانية على أسوار مدخل طوب قابوسي. اقتحم الجنود العثمانيون أسوار المدينة من أكثر من موقع، بينما كانت قوات أخرى تقضي على من بقي من المدافعين عن الأسوار. لقد سقطت القسطنطينية لأول مرة في يد المسلمين، وكان الفاتح في تلك اللحظات مع جنوده داخل المدينة يشاركهم فرحة النصر. وبعد ظهر ذلك اليوم طلب السلطان محمد الفاتح من البيزنطيين أن يتجمعوا أمام آيا صوفيا، فألقى فيهم كلمة وطمأنهم على حياتهم وممتلكاتهم، وأعلن أنه يكفل لهم حرية العبادة وممارسة شعائرهم وعاداتهم من دون قيد أو شرط، وتحولت مخاوف البيزنطيين إلى شعور عام بالارتياح. وسمح لهم بمزاولة شعائر دينهم في صورة هائلة من التسامح لدى السلطان محمد الفاتح التي عرف بها رحمة الله تعالى عليه، حتى أنه عندما دخل عليهم كنيسة آيا صوفيا، وهو دخل عليهم الكنيسة ظنوا المجتمع في الكنيسة وظنوا أنه سيأتي الأتراك ويقتلونهم فصل الكنيسة، لكن دخل عليهم الكنيسة وأمنهم وأخرجهم تحت أرض الكنيسة، كانوا قد اختفوا تحت أرض الكنيسة، أخرجهم وأمنهم على أرواحهم وأعاد تنصيب الراهب ليكون مسؤول عن الكنيسة في صورة رائعة جدا من التسامح الإسلامي المشهور المعروف آنذاك. وبعدما أصدر محمد الفاتح قرارا بتغيير اسم المدينة إلى إسلام بول، أي مدينة الإسلام، وأعلنها عاصمة لدولته، لم ينسى في غمرة النصر أن شيخه الكبير آق شمس الدين كان له دور كبير في تحقيق هذا النصر. وقف السلطان محمد الفاتح أو وبين يدي الشيخ آق شمس الدين يقول له: أصبحت أنت قرة عين آل عثمان، لقد حقق الله على يديك الحديث، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير وأميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ووقف السلطان محمد يبشر جنده وقادته بهذا الفتح العظيم اللي هو فتح القسطنطينية. أصبح فتح القسطنطينية أبرز حدث عالمي في العصور الوسطى، وأدى إلى تحولات مهمة في تاريخ العالم، وترتبت عليه نتائج كبرى على صعيد مكانة الدولة العثمانية وأوضاع المنطقة وما حولها، وأصبح المؤرخون يتحدثون عنه مرحلة فاصلة في التاريخ. وصار العالم بعد فتح القسطنطينية مختلفا عما كان عليه قبل ذلك. فيها إيذان بانتهاء مرحلة تاريخية وبدء مرحلة تاريخية فاصلة أخرى، أو ما يعرف عند الغرب بعصر النهضة، فإن عصر النهضة عندهم قد بدأ بعد فتح القسطنطينية، لكن يتحاشون ذكر هذا التاريخ. دخل الإسلام بلاد الغرب بفتح القسطنطينية. حتى الآن المؤرخين الغربيين كلهم بيعتبروا افتتاح الحضور العصور الحديثة من فتح القسطنطينية. أما الدولة العثمانية فقد اكتسبت بعد هذا الفتح مكانة إقليمية وعالمية مرموقة، واهتم الفاتح بالعلم فحرص على إنشاء المؤسسات التعليمية وشيد بجانب مسجده الذي بناه في القسطنطينية 8 مدارس تتخصص كل واحدة منها في علم معين. صارت عاصمة لعلوم الإسلامية وثقافة الإسلامية بعدما كانت العلوم في بغداد، وانتقلت من بغداد طبعا إلى القاهرة ومن القاهرة إلى القرطبة، وفي النهاية انتقلت إلى القسطنطينية إلى إسطنبول، وأصبحت مدينة علم ومدينة ثقافة. توفي السلطان محمد الفاتح ليلة الجمعة 4 من ربيع الأول عام 886 للهجرة، أو 3 من مايو عام 1481 للميلاد، وهو في 50 من عمره. ويقال إنه مات مسموما ودفن بجانب المسجد الذي بناه في إسطنبول، وتتوافد كل يوم أعداد كبيرة من الناس لزيارته، وهي ترى فيه بطلا ونموذجا وقدوة. محمد الفاتح ضم تحت جناح دولته من الدول أوروبا وإماراتها 17 دولة وإمارة، كان منها القسطنطينية عاصمة بيزنطة التي استعصت على الفاتحين 2000 عام قبله. نعتقد أن فتح القسطنطينية هو تاريخ مجد كبير يجب أن لا ينساه العالم. فعلا فاتح القسطنطينية، والشباب يتخذونه كنموذج. من المؤكد أن العالم لن ينسى اسم محمد الفاتح، فهذا الرجل أحدث واحدا من أكبر التحولات في التاريخ، وسوف يظل علامة مشرقة مضيئة في تاريخ هذه الأمة، وستبقى الأجيال تذكره إلى الأبد.